حاجه في الكتاب في شويه من المدير حب يقراهم مثلا في قبل ما نبدا ولا حد جرى اصلا العشرة اللي هم الاثنين من الذكور ابن الاخ والشقيق او الاب ابن الاخ الشقيق او الاب ابن اخوك شديدك ابن اخوك شديدك تعرف الاخ الشقيق مش عارف وليك اخ من الاب ولادهم تبعنا لانهم شايلين الاسم ابن الاخ الشقيق او الاب الاثنين برقم واحد في حد عنده حاجه كنا في شويه النظر اللي عنده الاخت حاضر يبقى انت ما كنتش معايا اسمه حضرتك اسمه ناس مؤمن فبنسأل ليه ورثة فقالوا لا ملوش ورث خالص او افترض ورثت ان تكون في زوجة هتاخد الربع عشان ما فيش طبعا مين ورث ملوش ابن عم ملوش اي اقارب قال ملوش فجاب لي المال يجيب بيت المال بيسأل سؤال طب هو مؤمن طول عمره حر فلا كان عبد وحر فقالوا كان عبد عند هشام من 40 سنة هشام قالوا روح انت حر صح الفضل عليك ولا مش صح الفضل اعترافا بالجميل بتاعه وشكرا على المعروف نجيبه ونقول له تعالى خد المال بتاع مين الرجل الذي كان عنده عبدا انت مت حر مين اللي ورثك الرجل الذي كان سيدا الارث ده سببه ايه الولاء الولاء يبقى من ضمن الناس اللي هتورث مش هتورث عند عدم وجود ايه اقارب ليه يبقى ده المعتق اللي هو ذو الولاء اللي هو في النساء تحت قال المعتقة لان ممكن تكون كنت عبد عند واحد او واحدة وليه خصوصية قدام بس لما نجيبها اتفضل بالنسبة لحضرتك قدام يا عمر في ابن اخواتي معايا ذات السؤال ده قال ان اخواتك ده مش هو هل متحسن ان في ابن يعني الام تاخد لا لا هنيجي بقى الحته نقول ايه الفرق بين المنع والحجب الممنوع معدوم ملوش وجود لانه مش مات مت هوساب اخوه قتله يعني اشتركوا فيه في قتل الام تاخد تلك لكن لو مت وساب اخوه واب محجوبين عشان وجود مين لكن الام تنزل للثلث لان دول محجوبين يبقى الممنوع ليس اهلا للابن ودي هناخدها ان شاء الله في قدام جبل الدرس العصبيه في درس الحج هنقول ما الفرق بين المحجوب والممنوع الممنوع بسبب منها المال انا قبل ما نكمل يعني على اللي فات لو حد عنده حاجه في اللي فات مش فاهمها يقولها العمليتين مالهم حاضر نعم الواحد وعشرين حالة احنا خدنا منهم النص مين اللي بيستحقه خمسة الربع اثنين يبقى سبعة الثمن بياخدوا نوع واحد يبقى ثمانية التلتين بياخدوا اربعة يبقى 12 التلت بياخدوا اثنين السدس بياخدوا سبعة يبقى 21 ادي 21 حالة موجودين عندك على طول عندك النص وكذا كذا زي ما احنا ماشيين بترتيب اللي معاك الكتاب ده صورته وشلت منه حاجات الحاجات اللي انا شلتها ما طورتهاش لو انت حريص على فهمها نشرحها في النهايه لكن هي تسبب لك عقبه اللي هو التخارج المناسخه التصحيح طبعا الشيخ حسام عارف الكلام ده هو ليه هتبقى بالنسبه له ايه مثلا هتخلي الامر شائك عليك وهي مش من صلب العلم هي مسائل رياضيه يعني انت بتيجي تقسم انا عندي ثلاث اخوات واخدين خمسه انت في الخمسه دي لو واخدين خمسه يا رب لو زكا جيتش هتجيبه لب وتدي كل واحدة شوية يعني في التقسيم مش هتمثلك مشكلة انما في العلم نفسه يقول لك ايه يعني لا تنقسم بالكسور فانا هجيب خمسة جاكسين على ثلاثة هطلع كسر ازاي اتخلص من الكسر دوا يعني هنشوف بقى هل بين الاعداد توافق ولا تباين ولا تماثل ولا تداخل موضوع بعيد لكن احنا اللي يهمنا لما حد يسأل يا شيخ واحدة ماتت وثبت كذا يبقى التوريث صح اما الناس مش هتختلف في كيفيه القسمه يعني انت لو هي تركه تركه ارض او تركه فلوس او تركه عمارات وعرف الراجل اللي هو عنده التركه ده ان ده لتم ده لتوت ده لكذا عرف ان قسم المساله دي على 27 سهم ادي صاحب النص مثلا 12 سهم ادي صاحب السوس يقول لك خلاص انا هقسم التركه اللي عندي بالامطار على 27 وادي لكل واحد القيمه بتاعته فلوس هيقسموها، ارض هيقسموها، فمش ده الموضوع. فاحنا هنمشي بترتيب الكتاب ده ان شاء الله لغايه لما ننهي. بعد كده لو حد عايز يلم، يعني هو الامر يبقى صعب على ناس وسهل على ناس، لكن هل هيعيب، يعني هيعيبك انك انت مش عارف التصحيح؟ لا. ولذلك حتى تلاقي معظم، يعني زي رحمه الله عليه الشيخ ابن عثيمين بيقول الامر اصل ايه، يعني ممكن اللي يكون صعب عليه يحفظ الحالات، الحالات دي بتتمثل في 20 حاله، دي في كذا حاله، يحفظ الحالات. طبعا انت لما نقول لك احفظ 20 حاله للمثال الواحد هتقول ده اصعب من فهمها، فيبقى خليك على ايه، على الاساس انك انت عرفت تواضح، عرفت تقول ده لنص، عرفت تقول ده لربع، عرفت. ودايما احذر من حد يسالك واحد عايش، يعني يجي يقول لك واحد عايش لما يموت، لما يموت دي بلاش، انت خليك ان في حد مات وسايب مين، عشان يبقى الكلام اسهل عليك. قول يا شيخ اللي مش فاهم حاجه، يقول الجد الصحيح عند السوس، الجد الصحيح عند تاخذ لبال واحده واشتركنا عند التعدد، وهناك تفصيل صحيحه. هذا الجد الصحيحه، ما انت ما كنتش معانا اول مره، تغيبت مره بص، انت عندك جد فاسد وجد صحيح. الجد الصحيح ابو ابوك وان علا، الجد الفاسد ابو امك، ركز عليه في الحقيقه. عارفه، عارف اسمه، اسم ابو امك انت، عارفه الراجل ده لو عايش وانت مت، جد ليك صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ام الراجل ده عايشه، كنت هتقول لك ازاي ده كان مسيد، ولا هتقول لها هي جده؟ صح كده. الجده دي فاسده عشان تجرب لك عن طريق جد ايه، بنسميها ام ابي الام، ام ابي الام. ايوه، انما لو تعددنا هم مين؟ لا، واحد اثنين، انت مت وسايب ام امك وام ابوك، الاثنين يشتركنا في السر، ام امك وام ابوه يشتركنا في... هو الافتراضات خليها عشان انت يخليك في ام ام وام ايه اب، الاثنين جدتين ينفع، وممكن يبقوا ثلاث جدات، بس تسيب الامثله اللي هي فيها، يعني اللي بنقول على اللوغاريتمات، يعني انت ممكن يبقى في ابين، يعني كموطوءه بشبهه من رجلين، اللي وطئت بشبهه من رجلين، عايزين نقول ده ابن مين، هنجيب القائف باب شرعي، فالقائف راح الحق بالاثنين. لما بص كده انت فاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بالقائف، فراح قال الايد دي بتاع الرجل ده والرجل دي من الرجل ده، الواد ده لما يكبر ويموت ورثه ابويه، يبقى كان لما لاحق بيهم. فيبقى الامر ايه، انت سيبك من الشائكات، احنا خلينا في الامثله السهله، ماتت وتركت زوجه هو ابن عم لها، هيقول ادوني النص فرضا والباقي تعصيبا ورث بسببين، هتجيب لنا حاجات كويسه، بس لما الاصل ايه، يبقى الاصول موجوده، الاصول 21 حاله، زي اسمك هتتنازل عن حاله مش هتقدر تكمل، لان اول ما نمشي لقدام شويه هتلاقي الكلام كله مرتبط بايه، بان مين ده يستحق النص، مين يستحق الثاني، مين اللي بياخد الربع، هم دول زي اسمك، ما ينفعش ابدا تختل حاله والا مش هينفع. اتفضل. الام تاخد تيب، والاخ ده لما اشوف نوعه شفيق ياخد الباقي تعصيبا، اخ الاب ياخد الباقي تعصيبا، اخ الام ياخد ثلث، تقول لي ثلث وثلث والباقي يروح فين؟ لسه لما تيجي الرجعه بتاع الرب لسه. طب يا شيخ، لو اخ الام مع اخ شقيق، اخ الام ده لا يرث ولا يرث؟ ليه؟ بص بص ثواني، الاخ الام خدناه فين عندك؟ في الثلث وفي الثلث، الواحد من ولد الام، صح كده؟ ذكرا كان بشرط عدم مين؟ ومين؟ في عندك وعدم، لا مفيش اخ، في عندك وعدم الاخ؟ انت بتضيفها ليه؟ العاطفه. انت عايز تقول اخويا شقيقي اقوى؟ مالكش دخل، مش عواطف، مش هنطلع بالحسيه، يعني العواطف عم محمد اديله نص ثلث فيه عشان بحبه، يبقى مش هينفع كده، يبقى انت بتطبق ايه؟ مين اللي يحجب ده؟ قلنا ما ياخدش لما يكون ليك عيال اللي هو الفرد الواحد، وما ياخدش لما يكون ليك اصل مذكر. تروح انت جاي ايه؟ ما انا بقول لك دايما العاطفه ما تشتغلش بيها، لان هتغلطك في المسائل، هتلاقي اخوه اشقاء واختين لام، بتقول يا راجل امي وكلام فاضي، ادي الاخوه، ما ينفعش، دي ليهم تاني فروض. وابن تيميه متخانق خناقه كتير على الحجريه عشان بنجصهم، يقول لك وما ذنبهم ايه؟ ما نقولش يحجب، ما بص يا حبيبي، هو العلم برضه ده مش افتراضات، انت في اسس بتحفظها، يعني اول ما واحد يجي يخطا هقول له طب من يعني انت هلاقي مثلا انت عاطي البنت كانت تحتها تلك، اقول لك من يستحق الثلث؟ لو انت ما قلتوش يبقى مش هتعرف غلطه، انما انت لما حاطط تلك دي تقول لي الثلث بياخدوه الاخوه الام والام، اجيب لك امال حطوا ليه تحت البنت؟ يبقى دايما اللي هيتحكم فيك وفيا حفظ ال 21 حاله برضه، ما زالها هتهمل فيهم مش هتنفع تكمل، لانه مش معتمد على ذكاء المرء، ولا غباء المرء ولا قوة، لا هو هو أسر. فالواحد رشين حالة معاك هتبص تلاقي الكلام كله عادي جدا بيترجم. الإضافات اللي فيه بعد كده سهلة. تفضل يا دكتور. أنا آسف. نعم. تفضل يا دكتور. إيه يعني الأخ الشقيق مش ممكن يحجب الأخ الأم؟ ممكن يحجب الأخ الأم. الله تعالى. بص مرتبطين باسمك. نعم. اللي هم مرتبطين باسمك ده قوة وإيه وقرب. أخ شقيق اسمه زي اسمي، أخويا من أبويا اسمه زي اسمي. هذا القوي يحجب الضعيف. والقوي يحجب الضعيف في أي حاجة في المواريث إلا الطافرة اللي جنب العمود. هفضل أنا أشاور لك على العمود ده نفس ما يتخيل، لأن هم إخوة الأم. دول المشكلة، هم عاملين مشكلة في المثل الحجرية، مشكلة، وفي الخناجات بين القرابة مشكلة. إخواتك من أمك اللي هم اسمهم غير اسمك، اللي هو إيه؟ أعرفك بالدكتور أبو غاز، أعرفك بمحمود فكران، أعرفك بحسن، الثلاثة إخوات. الإخوات منين؟ هم من الجواز الثلاثة رجالة. مالك زعلان ليه؟ فممكن الناس يبقى مثلا ثمانية إخوات. إخوات إزاي يا عم؟ ده ابن عبد الحميد وده ابن حسين وده ابن فول وده ابن مدبول، نجوم منين؟ أمهم الجواز السبع رجالة. طبعا سبعة يعني اتطلق يتجوز. طبعا يقول لك واحد في المواريث تنفع في الجواز السبعة. صليت على محمد. نكمل. قول يا شيخ. ولد الميت، الولد ده المقصود به ذكر او انثى؟ في احنا قلنا اكتب عندها ذكر او انثى، ماشي كده؟ دايما يا اخوانا لو في عندك ظروف احرص على انك تيجي. برضه هقول معلومه عشان تبقى عارفها، اي مره توجع منك يحصل خلل في البيبي، يعني فاتني شرح حديث مع الشيخ القاضي. وعلى فكره الشيخ القاضي ورج مأخره، مش متأخر عشان الانتخابات، والله ورج اللي متأخر ومين ما يخلص هيجي، يعني ما لسه ما جيش. هو في يعني ايه صعوبة اوراق، بس ايه تجديد الإقامة، هو جدد الإقامة ويجي. ففي اي وقت يخلص ورج هيجي، يعني ما موجود راجل اللي بعت لنا رساله وكلمته كذا مره بان هو ايه الورق بس. وديوان الحماسه برضو مره طبعتين في طبعه مجلدين ب 150 جنيه طبعه، مجلد واحد اللي في السلام اسكندرية ب 75 جنيه. فما ينفعش انا اقول الاخوة الشيخ مصطفى درديلي ما شاء الله ربنا يكرمه، يعني تحس الانجليز يحب اللغة منه، فهو ايه رجل مبدع. فانا رح جايب 100 كتاب ابو سالي يقول لك 150 ده يا عم ولا تركي بيديكم من التهلوكة، ده ما ينفعش. مين قال اللغة تعلمها اصلا؟ فانا بقول لك عشان اللي عايز كتاب يديني اسمه يقول له هات كتاب. طالما عرفتني اسمك خلاص بقى، ده احنا الحكومة هتبقى يعني حكومة اسلامية هنجيب لنا في الكامل. صليت على محمد. فيبقى في حاجة احرص على ان شاء الله نمشي، انا همشي بطيء عشان في اخوة قالت ايه ما متسرعش، همشي بطيء ونفهمهم. بس هي الامنية يعني ارجو من الله عز وجل انه يكرمنا مثلا بخمسة يطلعوا مية مية، تفرق كتير. فهنمشي بسيط، بس انت احرص على ان طالما ان احنا ماشيين في مكان الاثنين والجمعه ما تغيبش فيهم مره. اي مره هتوجع منك لو ما تعادتش مش معتمد على هو يعني ايه فهمت دي خلاص ذاكرها، فهمت دي خلاص ذاكرها، تبص تلاقي في خلل ايه ما حضرش معانا. يعني كان ممكن اخونا محمد رفع يفضل ايه طول عمره مش عارف الجد التسير عشان ما حضرش معانا، لكن لما وعرفها انا عارف ابو امي انت جد ايه غير صحيح، مش هتقول له جد فين تتبقى، انت جد غير صحيح عشان تضرب بيني وبينك انثى. وكل ذكر يجي عن طريق نتايا مش هيورث ما عدا الاخوه لهم. اها بص كل ذكر يجي عن طريق انثى خلل، ده ارحام ابن بنتك هتبص تلاقيه مش تبعك. ليه اكون مال واديه لابن بنتي؟ ما هي اتجوزت راحت تبع نسب جديد، عيالها تبع نسب ثاني، صح كده؟ ابن عمتي ما يشوف ابوه فين؟ جد عمتك، صح كده؟ جاي لك انت، يبقى جايين لي عن طريق انثى. ومع ذلك ربنا ما ارحم اهملهمش، قالوا اقولوا الارحام بعضهم اولى بايه؟ امتى يورث؟ لما ما يكونش فيه اصحاب خروج ولا عصبيه. لما انت تموت اقول لك ما فيش تحت فرض، ما فيش ولا في واحد من ال 21 حاله. طب وعصبه؟ ما فيش، ما فيش. ركز، رجاله ما فيش بالفروض غير اربعه، ما فيش حد في القران ذكر ربنا في الفروض رجاله. شوف الاهتمام الاسلام بالحريم قد ايه، ويقول لك الاسلام ظلم المراه، ظلمها فين؟ بص الزوج واخو بتاع العمود، اخويا من امي، ادي راجل اه، وابوك وابوه، ابوك وابوه، الاب والجد، هم الاربع الرجاله اللي ربنا ذكرهم في الفروض. الباقي كله حريم، الباقي كله حريم. تيجي تقول امال الابن مع الباقي؟ الابن تعصيب ملوش فرض. احيانا يبقى العاصب اقوى من صاحب الفرض، زي الابن لا يحجب ابدا، ما فيش حاجه ما يتبجلوش، ده يقعد كده يحط رجله على رجله يقول لك اي حد ينزل، اب انزل من الثلث للسدس، ام انزل من الثلث للسدس، زوج انزل من ربع للثمن، طب ولو زوج انزل من ربع لايه، من النص للربع، الناس كلها تنكس وهو يقول لك ايه خدنا الباب بتاع طيبه، صح كده. حد هيسال حد ثاني ولا عشان في حاجه مقبوله دكتور؟ عشان كده ان احنا برضه بنورث اصحاب الفروض الاول حتى لو واحد نبدا بيهم على طول، لو واحد مثلا هو اللي جه الباب بتاع طيبه ممكن ما يتبجلوش الا الابن، الا الابن. وتلاحظ حاجه برضه في التعصيب، اصل العاصب ده بيجي ياخد السكه كلها لو جه لوحده، او الباقي بعد اصحاب ايه؟ ما احنا شويه نظر من قدام دول اللي عنده دول مهمين، وان لم يبقى من التركه شيء فلا شيء له الا الابن. تيجي تقول طب الاب ممكن؟ اقول لك لا، ما الاب لو ما تبجلوش تعصيبا ينفد بالسوت، ولابويه لكل واحد منهما. نكمل؟ خدنا مسائل على اساس نحلها صح؟ ايسر طريقه ليها عشان ما تقوليش بقى المسائل، انك هتملين المساله واحلها وانت وضميرك الحل صح اعمل على صح، الحل غلط اعرف الصح، اصل عشان اقول له قول يا فلان وقول يا فلان يبقى مش هنخلص، صح كده؟ يبقى انت مليني مساله مساله هحلها. وبرضه يا اخوانا كل بني ادم ايه، يبقى انت ممكن تلاقي حاجه مش مقتنع بيها قول يا عم لا دي مش نقص، ممكن سكران اصلا يعني ممكن ينسى. بسم الله. اديني المساله الاولى، زوج واخت شقيقه، زوج واخت شقيقه ما نحطش جيم، واخوات لاب، واخوات لاب، نعم، وام، وام. اول حاجه واتعود على الحل ده، انا مت، انا مت عملت نفسي واحده اهو ميتت وسابت مين؟ سايبه زوجي، زوجي بكلم نفسي محدش يتكلم معايا، ها زوجي مرتبط انه هيورث مني نص لو مفيش عيال، ولو معايا عيال هياخد الربع. هل انا معايا عيال؟ هين عيب لما تقول ها دي عيلك ده انت دي اختك، يبقى الكلام ده بيسهل الامر يخليك فاهمه، يبقى الراجل ده كده خلاص. قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، انت تبص كده مش مخلف، خلاص خلصنا من ده. اختي الشقيقه شفتك فين؟ حفظ ال 21 حاله جابتك في النص، بس يشترط ما يكونش فيه بنت، ما فيش، ما لو انا مخلف كان ده خد ربع، صح كده؟ يبقى الاخت دي كمان تسكع كام؟ نص، مالكش دعوه بالتركه، تقول هتجيب منين؟ احنا مالنا بالرجعه اللي مكتوب جواها ايه؟ العوز. الاخوات لاب مع بعضيكوا جابلتكوا في النص، طلع جابلتكوا في التلتين، يشترط عشان تاخدوا تلتين ما يكونش في حد من الشقيق، عشان ده ترتيب. لهم سدس تكملة، سدس تكملة لإيه؟ فرح إخوة، يبقى الأم تاخد إيه؟ سدس عشان جمع الإخوة. تمام كده؟ المسألة دي فيها ميل إلى الجو، وإزاي يقول لك العرب لغة الميل إلى الجو، الميل إلى جارة، الجارة هجيب لهم منين؟ ده واخدين واحد صحيح أها وزيادة عليه كده، ده اللي هو الدرس اللي إحنا هنعمله قدام اللي هو اسمه العرب. لازم تبقى فاهم العرب، لازم تبقى فاهم العرض، لازم تبقى فاهم مع حضرتك فاهم، عشان مدرس رياضة احنا خلينا دي اللي مش عارفين خلاص يا مولانا. وهتيجي حاجات بص مش مختار، هتيجي حاجات قدام هقول لك اتكلم يا بتاع الرياضة هتلاقيه خلاص. ايوه بص يا عم شيخ، بنقول ايه المسألة دي من كام؟ من 6 لعدم وجود الربع ولا الثمن، لو في ربع يبقى 12، لو في ثمن يبقى 24، ملناش دخل بايه بحته المضاعف البسيط لان مش كنا بتاع رياضه. انا خليني راجل حافظ القران وعايز افهم، اقول له يا عم لو في ربع قول 12، لو في ثمن قول 24، لو ما فيش ربع ولا ثمن يبقى المقام كام؟ وكلم نفسك كيف التركه دي صينيه كيكه من 6 حتات، يبقى المفروض الناس دول ياخدوا كام حته؟ 6. ان جاره همسك السكينه واصغر الحتت، صح كده؟ السته يا صاحب النص ليك 3 حتات، يا صاحب النص ليك 3، النص جد النص، ما التلاتة جد التلاتة. طيب يا صاحب السدس ليك ايه؟ سهم وده سهم، اجمع الاسهم تطلع 6، طلعت كام؟ بقول المسألة دي من 6 وعالة العلو والارتفاع، العلو والميل للجو، يعني لها كذا مسمى لما نوصلها، يبقى ايه؟ عالة لتمام، يعني انت عارف هتعمل ايه؟ التركة هنا هاي مولانا نايمة 30 فدان 40 فدان 1000 جنيه مليون جنيه، واخد بالك بيت 60 متر، اقسمه على 8 بدل ما كان يقسم على 6. يبقى أنا عشان أجيب قيمة السهم الواحد الفلوس اللي عندك اقسمها على الرقم اللي يطلع من فوق، على الرقم اللي يطلع من إيه؟ من فوق خلاص من ده؟ يبقى اقول والله هم سايبين 160 جراس على 8 فيها 20 جراس، يا صاحب الثلاثة 3 في 20 ب60، يا صاحب الثلاثة 3 في 20 ب60، يا صاحب الواحد 1 في 20 ب20، يا صاحب السهم 1 في 20 ب20، هتبقى وزعت في الشركة. لكن دي برضو لما نوصل لها. اديني المثل الثانية. اختين لأم. اختين لأب. اختين شقيقتين شين. ام. ابدأ بالام. ليه ابدأ بالام؟ ما كل المثل اخوة. يبقى عشان جمع الاخوة. سوس. لان بينزلها سببين. يا انت مخلف يا معاك جمع اخوة. ايا كان ومطلقا. اشقاء لاب الام مش هتفرق. يبقى خدت ايه؟ على مهلك كلهم اخوات. ابدأ بأصحاب الفروض. اول ما تلاقي اخوات من الام اللي عند العمود اخلص منهم الواحد ياخد ثلث، من اثنين وطالع ياخد واحد على ثلاثة اللي هو تاني. مين اللي بيحجبهم؟ لازم اقول كيف مين اللي بيحجبهم؟ لو انا مخلف ما عنديش فرع واحد، لو موجود اب او جد ما فيش، يبقى حجهم ايه؟ الثلث. فين اللي ماسكين اسم ابويا؟ الاثنين. اللي ماسك اسم ابوك ده ادي القوي وما تديش الضعيف. فابدأ بالقوي. مين الخوف دول؟ شوف الشبك خدناهم في النص وخدناهم فين؟ هل هم أزيد؟ اه فين وطالع يبقى خدوا ايه؟ ايه صفر. ايه اللي خلى دول ما خدوش؟ انتهاء الثلثين. مش اتفق معايا الاخوات لما يجوا عن بعضيهم ما يعلوش عن ثلثين؟ لو كانت دي اخت شقيقة كانت بقى هنا ثلث تكملة، انما هنا دول امتى ياخدوا الثلثين؟ ما هو اختين ها يوم الثلثين يا النص. هل هي واحدة عشان تاخد النص؟ لا. هل هم اثنين؟ ايوه ياخدوا الثلثين عند عدم وجود مين؟ ما احنا قلناهم بالترتيب بتاع النص ثم هم بتوع الثلثين. يبقى خلاص كده المثل اجمعها ودول ما خدوش لانتهاء الثلثين. ماشي؟ لا الثلثين ولا الاختين بالاختين ما هم ما بيورثوش مع الشقيقتين. ما بيورثوش ليه مع الشقيقتين؟ عشان الثلثين خلصوا. عفوا تاني. لا لا ما انا فهمت حضرتك. هي مرادف. مرادف يعني ايه؟ تقول لي ما ياخدوش مع الشقيقتين. اقول لك ما ياخدوش ليه؟ تقول عشان الثلثين خلصوا. يبقى ما ياخدوش عند انتهاء الثلثين. لا مش سببين، هو سبب واحد ليه شكلين. انا نفسي بقى دي تتوضح كويس لان بصراحه مره ما هي مش مشكله، هي ما فيهاش حاجه. هي بص بص هو لو الثلثين خلصوا ما تديش الاخوات. لو امتى الثلثين يخلصوا؟ لما يجي اخوات شوجر ده. فامتى ما ياخدوش بكم؟ لما يجي الشوجر ده. نفترض ان الثلثين ما خلصوش. نفترض ليهم ثلث تكمله الثلث. يبقى دي شقيقه واحده. بالضبط. يبقى في الحاله دي ما احنا خدناها في السوق. ماشي حضرتك. يعني كده الاخت الشقيقه ممكن ما تنجبش الاخت الاخر. ما حدش جاب تسليم. انا بقول عند وجود الشقيقتين فاكثر مش عند وجود الشقيقه. ما الشقيقه لو خدت نص يبقى باقي ثلث اللي هي الحاله اللي خدناها في السوق. خلاص. مثلا الثانيه عشان يمكن تفتح كده بعد كده. ما هي واضحه بس هي حضرتك عايز تقول حاجه معايا. اتفضل. لو ما فيش هم هياخدوا هم السوق. مين اللي ياخد الثلث؟ الثلثين هم الثلثين اللي بحكي عليهم هم لهمش دخل ده. عفوا لو ما فيش قرابه ام. الثلثين هم الثلثين خلصوا. انا ماليش دخل بالهنا خالص. ما في سواء في او ما فيش. مش دول انا ماليش دخل بالثلث خلصوا ما خلصوش برضه. انت عينك على ان طلعوا ثلثين هنا ما طلعوش. انا ماليش دخل بالناس الباقي. انا عندي هنا زوجة اهو. الزوج هيورث ايه؟ النص. انا مالي ومال الزوج. انا على الكلام على دولة. دولة طلعوا الثلثين طلعوا. ما بجمعش المسألة. انا بجمعش المسألة. يا حبيبي ماليش دخل بده يا اخوانا. ها هو الناس مشطوبه. اه مفيش ام المسألة. ها اه مالها هتجيب لهم منين ثلث؟ ما الثلثين هم خلصوا. انا بص اختين شقيقتين خدوا ايه؟ الثلثين. بص اخت الاب. بص يا حبيبي طب ما خليك معايا. بص اختين شقيقتين خدوا ايه؟ الثلثين. طب وهنا ايه في الثلثين خلصوا؟ هم دول عشان يورثوا. دول واشترط ان دي تكون شقيقه عشان ياخدوا معاها ثلث تكمله الثلثين. اه انا في قاعده بتقول ان الاختين الشقيقتين يحجبوا الاخوات الاب. لازم بص عند وجود الشقيقات لا ميراث للاخوات الاب. هي دي اللي انا عايزها. ليه؟ طب ما هي بص حضرتك بلاش دي. عند انتهاء الثلثين لا ميراث للاخوات الاب. امتى الثلثين انتهوا؟ لما يجوا شقيقتين. بس القاعده الفقهيه الاولى اللي هي ان الاختين الشقيقتين لازم اضبط، لازم اقول ليه يحسبوهم ليه، هل لقوة؟ لا، لانتهاء الفارق. عكس لما يجي الاخ الشقيق بيحجبهم مش لقوة، ايوه القوة، ده الاخ الشقيق يجي اهو ما جاش غيره ومعاه اخت الاب ده ياخد التركة كلها، يبقى حجبهم عشان تديك فرصة للقوة، للقوة. عكس دول، دول حجبهم ليه؟ لانتهاء الثلثين. لان لو كانت اخت الواحدة انا ما اقدرش اقول الاخت الشقيقة بتحجب الاخت الاب، لا ما بتحجبهاش، دي تاخد نص وتاخد معاها ثلث، يبقى ايه اللي بيخليها تتحجب؟ لما يكون دول جمع. خلاص انا غلطان للسال. ما خلينا خليك خليك، ما احنا نكتب نكتب الدين المثل اللي بعديه. عاول ما دام مش هتفرق معانا بقى يا اخوانا، ايه التركه كتيره قليله ما تشغلش بالك، كله هيتراضى. عشان يبقى تعرف اتاخد ليه. قول المثل. زوجة. ابن قاتل. ابن قاتل. ام. اخ شقيق. اب. اب. استأذنكم. بس. ابن قاتل بص ممنوع. ولا يؤثر على غيره. استأذنكم تاني. يبقى الابن القاتل مش موجود، الابن القاتل ممنوع لوجود مانع من موانع الارث لقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث لقاتل. خلاص الكلام ده فين؟ ما تكتبوش، ما مكتوب عندك، ما احنا خدنا الموانع. ما ها كون انك تكتب وتروح ما تجراش، ما برضو المرة الجاية تقول ايه هو مكتوب، كل حاجة مكتوبة، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق. يبقى دي مكتوبة في الكتاب، ممنوع من الميراث لوجود ايه مانع من موانع الارث اللي هو القتل، صح كده؟ طيب اصبح عندي زوجة دي مرتبطة بان انا مخلف ولا لا، ربع يتم، هل في خلفة؟ يبقى تاخد الربع. اخ شقيق الالف خ ما تاخدش مع الالف ب، الاقي مين؟ امي على مهله. لو في فرع وارث تاخد ثلث، ولو ما فيش فرع ولا جمع اخوة تاخد ثلث. لو سمحت يا شيخ، لو سمحت تتكلم بعد ما تخلص. الاب دي ايه؟ الباقي. مين اللي ورث؟ والام. يبقى غراوي. خلاص كده. ايه اللي نعدل عشان غراويه الاخ اللي مش فاهم؟ عشان كده بقول لكم على الارض، احنا فوجئنا ان الام خدت ثلث والاب خد الباقي تعصيبا، فهم مؤسسين ان لازم للذكر مثل حظ مين، فلقوا ان الام اقتربت من الاب، يا اما هتعلى عنه لو كان ده زوج. فراح قال لا ننقصها. ننقصها ازاي؟ اديها تلت اللي تبقى بعد احد الزوجين، لان المساله يا زوج يا زوجه، دي العمريتين. خلاص كده. يبقى حاضر، نقول ارقام. التركه عندي 120 جنيه، 120 على الاربعه يبقى خدت 30 جنيه. لما طلعت 30 من ال 120 اتبقى كام؟ ادي الام تلت اللي اتبقى، تلت ال 90 كام؟ 30. الاب ياخد الباقي 30 و30 60 من 120، يبقى 60 يبقى عيلي عن مين؟ اللي عمل الحل ده مين؟ سيدنا عمر. يبقى تلت الباقي بعد احد الزوجين، لان المساله يا اما زوجه يا اما زوج. يبقى المساله دي غرويه. المساله دي غرويه على الرغم ان فيها ناس اشتركت تاني. لكن لو جيت هنا وحطيت اخت لام، الاخت الام دي محجوبه بالاب، لان الالف ب ما تاخدش معاها الف خ، لكن المساله مش غرويه، لان هيبقى واحد واخ تاني اتنين، نزل الام من الثلث الكتير لايه؟ للثلث. خلاص الالف خ ما تاخدش مع الالف ب، لان انا قلت في الشروط بتاعتي ان عند وجود الالف ب اللي هو الاب او الاب لا يرث اي اخ او اخت. ماشي يا كنا؟ في مساله ثانيه؟ خلاص قول. طيب بنت ابن وزوجة. اخ زوج. زوج حاضر. واخ لام. واخ شقيق. بص يا اخوانا، وبنت تاني. طيب اسال سؤال، كاتبينه زوج ولا زوجة؟ زوج. يبقى الطلب عندك. خلاص بتشوف مين اللي سمع فيه. خلاص ماشي. طيب انا عندي هنا زوج، ابدا انا مت وسايبه زوجي لو معايا عيال، ينزل من النص الكتير طيب معايا عيال نزلوه ولا ما معايش؟ معايا عيال، يبقى الاخ الام ما ياخدش، لان دول من شروطهم عشان يورثوا عدم وجود الفرع الوارث. يبقى وانت بتكلم في دي طلع التوريث ده انه مش هيورث، مش هيورث ليه؟ الدوز خد روح، ده المفروض كان ياخد نص. مين اللي نجى فوق الفرع؟ وانت اشترطت ان عشان اخواتي انهم يورثوا لازم ما يكونش فيه ايه فرع خلاص. طيب عند اخ شقيق ما خدتكش في الفروض، انت استنى، لان اي ذكر نلاقيه وما خدناش في الفروض هيبقى ليه باقي تعصيبا، اشوف حد اقرب منه هيحيي ولا لا. بنت ابني، وهنا مين؟ ابدا بالاعلى، يبقى دي تاخد ايه؟ صح كده. وحجبت الواد ده الفرع الوارث اللي هو نزل ده، طب وبنت ابني تاخد نص لو ما فيش دي، لكن وجودهم مع بعض ثلث تكمله للثلثين، وده صاحبنا ياخد ايه؟ الباقي تعصيبا. عايز تجمعها في ربع ولا ما فيش؟ يبقى المثل من 12، لو في توم المثل من 24، كلام سهل. الربع 12، التوم من 24، ده كده نوصل لها، هيجي درس كامل في الموضوع ده. ما فيش لا ربع ولا توم، يبقى هي دي السدس. باخد ال 12 اهي عشان ما تقولش نضرب، اقسم اللي تحت على اللي تحت واضربه في اللي فوق، اقسم اللي تحت على اللي تحت واضربه في اللي فوق. قول يا شيخ. ايه فين تاخد نص؟ انت بتتكلم في النص، في النص. طب يا حبيب ماشي، ده عشان تاخد نص مش طلب عدم وجود دي. انا بتكلم في ان الاثنين اتوجدوا، يبقى جالي الراجل ادي اللي هي دي الاولى النص، واتفق معايا ان البنات كلها ما تعلاش عن 30. لما جاب دي رحت قلت لها استنى، ده باقي من 60 حاجه، ايه اللي هيحجب دي لو اتوجد بنتين صبيتين؟ حجبوهم ليه؟ عشان ال 30 خلصوا، هي برضه. قول. طيب ما قولي اللي مش خلصوا الزوج والبنت الصبيه. بس ثواني بقى، احنا بص في النص ده. ثواني انا فهمت المشكله عندي ايه. طب ثواني يا حبيبي، اسمعني وانا بتكلم في النص. انا كتبت من فوق اهو، انا فهمت المشكله ايه، بس اسمعني لاخر، ولو هي عند حد تاني اسمع. مش كلنا ما ثواني، مش ده دي غير دي. ثواني، من يستحق ايه؟ انا قلت من يستحق الارث ولا من يستحق النص؟ يبقى بنحكي في ايه؟ ما بنحكيش في الارث. انا ما بقولش ان بص انا قلت مين اللي هياخد النص؟ نمره واحد. لو ما جابش البنت دي مين اللي هياخد النص؟ مين اللي هياخد ايه؟ مين اللي هياخد الشركه ولا مين اللي هياخد النص؟ يبقى كان انت بتحكي في النص. انت عايز تقول ايه؟ انا قلت بنت الابن دي طالما ما لهاش نص، جات البنت دي يبقى دي ما لهاش حاجه. مين اللي جاب ايه؟ هو انت مكتوب من فوق من يستحق الشركه ولا من يستحق النص؟ ده معناه كده في النص. لا مش معناه كده، محدش قال كده. انا قلت النص يا اخوانا بياخدوه خمسه. نمره واحد البنت الصلبيه بتاخد ايه؟ البنت الصلبيه محدش قال التركه، يبقى بنحكي فين احنا؟ ما جاتش بنت صلبيه، مين اللي ياخد النص؟ يبقى بنت الابن تاخد ايه؟ محدش قال انها مش هتاخد خالص لو ما جاتش. سبحان الله. طب احنا قلنا دلوقتي دي بنت وجات اخت هيطلع ليها برضه، بس مش هتاخد نص، مش هتاخد نص. امال هتاخد ايه؟ لسه ما جيناش عندها لما نيجي للتوريث بتاعها. فاحنا في النص، احنا قلنا البنت دي عمرها ما تاخد نص طالما مين موجوده، لكن ما قلتش عمرها ما هتورث. احنا قلنا عدم، قلنا ايه؟ لا يرثه، ولا قلنا ترتيب النص. انت خدتها ان لا ترث دي عند وجود دي، ده ترتيب. شرط ليه؟ شرط فين؟ في التلف ولا في النص؟ عمرك ما هتدي دي نص طالما دي موجوده، صح؟ بس في النص انت عايز تعممه وتقول ما تورطش. ما حدش، ما قلناش يا ابويا حجبتها من النص. الكلام اللي خدناه بنقول حجبتها من النص، يعني دي منعت دي ان تاخد النص. انت فاهمها ان منعتها من الارث خالص. انت خلي بص خلي بالك ادي اخر ترتيبهم يا حبيب. الشرط دوت خلي بالك، الشرط دوت زود عليه حاجه. لا جلل في الفهم، انا موجود مربوط. انا فهمتها غلط. يحفظ بص احفظهم. ابدا النص فرض كام؟ ما قلتش التركه. النص فرض كام؟ خمسه. البنت الصلبية بتتكلم عن ايه؟ عن النص. تاخد النص لما تكون منفردة وعدم وجود الابن اللي هو هيعطفها، صح كده؟ مين ياخد النص؟ ما قلتش مين ياخد التركة، بنت الابن عند عدم وجود البنت ولا الابن اللي هو قلنا عدم الولد، الكلام في النص. يروح طلع واحد يقول لي طب انت عم الشيخ حاتم البنت جات وبنت الابن جات، المفروض دي بتحجب، مين قالك بتحجب؟ انا قلت بتحجب ولا بتحجب من النص؟ ولذلك هنقول ايه؟ بصها مين اللي يحجب دي؟ حجب نقصان، دي حاجه بتحجب نقصان، عارف حاجه؟ ما لسه بكره في الحج اقول دي كانت بتفرض النص، لما جت اللي اولى منها سحبت النص وجالت لها انقص الايه؟ لذلك دي من الخمسه اللي بيحجب حجب نقصان. اجي اقول ايه؟ دوت شرط. ازود ايه؟ شرط. زود انت، قول لي كلمه تبيه الشرط، انت عايز تزود شرط عشان تبقى تجافل. اقول ايه؟ اقفل. طيب اقفل بشرط. تقول ما فيش. اقول طيب اقول ايه؟ ما فيش، عشان هو الكلام مستوي فيه. مستوي في ايه؟ ما احنا كتبنا جنبيه ساعه لما كتبناه بالترتيب، يحفظ بالترتيب. هي هو اللي انفرادها. يا هو تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ انت بتحكي فيه النص. ليه انت مخليها على السلكه كلها؟ واخد بالك يا محمد؟ احنا بنحكي في النص. مش هتاخد ابدا البنت الابن دي نص طالما البنت الصلبيه موجوده، صح؟ اجلع لك. لا بجد حاجه كتبوا، هم كتبوا كلامهم واقف. انت فاهمني؟ بص بص اصل انت احنا ايه الفكره؟ لا لا لا، هو هو هو حصل حاجه والله يا اخوانا، حصل مع الطلبه. خلي بالك هو حصل ايه؟ افتكر ان الترتيب بتاع النص يحجب اللي تحت نهائيا، ده نهائيا. احنا هل في كلمه اي حجب عندك؟ النص. انا بتكلم ايه؟ بص بص، مين اللي يستحق النص؟ بس قلت بالترتيب تاخده دي. طب وان دي ما جاتش تاخده دي. طب وان دي ما جاتش تاخده دي. وان دي ما جاتش تاخده دي. تقول ده خلي بالك الاربع هيجوا مع بعض قدام، هيجوا الاربع. مت انت سايب بنت، حد يقدر يقول ما تسيبش بنت؟ سايبها. وبنت ايه؟ سايبها. واختي شقيقه سايبها برضه، واختي ايه ده؟ سبحان الله الاربع موجودين. لما يتسع الامر وناخد الرجع كلها النص سدس تكملة للثلثين، الباقي تعصيبا بقول النبي جعل الأخوات مع البنات عصبة. اتحجبت دي، دي حجبها الأخ الشقيق. فين الأخ الشقيق؟ الأخت لما ورثت بالتعصيب اتجلب الذكر، لما نجيلها قدام هتعمل عمل الذكر. يبقى أنا بتكلم في إيه؟ في إن من يستحق النصف؟ حد فيهم إن من يستحق التركة؟ فقال حياتي يا عم الشيخ البنت دي ما تاخدش طالما دي اتوجدت وأنت قلت كده. أنا ما قلتش، إحنا قلنا من يستحق النصف مش من يستحق التركة، صح كده؟ والا يلزم الربع مين اللي بياخده؟ الزوج. ومين؟ حد يجي الثاني ما ياخدوش؟ ايوه، لان مش هيتوجد الاثنين في مساله، صح كده؟ يبقى في حاجات متركبه مع بعضيها وفي حاجات لا. انا ما قلتش ما يرسوش خالص، صح كده؟ عكس الاخ الشقيق لما يتوجد يلغي اللي هو من ناحيه الاب. خلاص نبدا في النهارده. لا خلاص سهله سهله. خلاص يا اخوانا، خلاص يا اخوانا، خلاص عم شيء. بص هناخد النهارده اصحاب الفروض، مش هناخد الفروض، هناخد مين بقى؟ اصحاب الفروض. نسيب الايه؟ سيره الناس بقى. هناخد الرجال الاول، فهنبدا بالراجل ده زوج عكس الكتاب. مش داخل الكتاب، احنا اللي هنقولهم ولا كلمه بره الكتاب، لكن افهمهم بقى ما هم معايا. هناخد الزوج، ما اشترطش ترتيب، وهاخد بعديه العيال دول اخوه لمين؟ لأم، سواء رجالة أو حريم مش هتفرق، لأن دول الوحيدين اللي قلنا يستوي الذكر وإيه والأنثى. وهناخد الرجل ده رضي الله عنه، وهناخد الرجل اللي كله مشاكل اللي هو الجد. دول الرجالة الأربعة بس. هناخد الأحوال بتاعتهم، نغير السؤال، بدل من يستحق النصف يبقى البداية بتاعتنا إيه؟ ما هو ميراث الزوج؟ جابلنا فين وفين؟ الناس اللي مذاكره هتقول جابلنا فين؟ بالنص. لما تقول الربع يبقى غلط، ابدا بالنص عشان عند وجود كذا وعند عدم كذا. يبقى بياخد النص انت عند عدم الفرق، خلاص عشان نقصر، وياخد ايه؟ الربع عند وجود الفرق. بص هكتب جنبها ايه؟ اوعى تنسى يا مولانا الله يرضى عليك الدليل. طب احنا قلنا حاجه عن اللي فات لا بس احنا بنجمع الحالات. تبقى اول معلومه تخطر ذهنك تقول اه يبقى الزوج كده ملوش غير سكه واحده يورث بيها الفرض. ملوش غير سكه واحده يورث بيها اللي هي ايه؟ ودايما ياخد. هل قلنا يحجب؟ الكلام انتهى. يبقى ده من السته اللي عمرهم ما يحجبوا. يبقى انت رتب ده نهايه الكلام اهو. لو في حاجه هيجي عليها كلام جديد هقول لك انتبه المعلومه ده تتشكل بجزئين. انما كده انت الكلام انتهى من ناحيه الزوج. قال الله عز وجل ولكم ان لم يكن لهن سواء منك او من غيرك فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه ايه او دين. يبقى انا كده الزوج الكلام انتهى فيه الا لو لي قرضين. لو لي ايه سببين للارث. اللي ماتت مراته مخلف لا راح خد النص. في حد تاني راح جلال وينها من النص التاني ليه جال انا ابن عمها يبقى ورث البيت تعصيبا يبقى دفنها وخد التركه. يبقى ده ورث في الحالتين زوج ولا اختلف الايه؟ هناخد احنا قدام ده اجتمع في الوارث في سببين مختلفين ورث بهما معا كما اذا مات تركت الزوج هو ابن عم لها. زي برضه المثل اللي هي هشغل دماغك بقول له شغل الدماغ ما تنام شغليه ايه مت انت اللي مت وسايب اثنين ولاد عمك واحد اخوك من امك. بص ابوك مات يعني خلاص كده الاب مات عرفت موت ابوك على طول قول مات. انت ليك عم ومعاه واد الواد ده يجرب لك ايه ابن عمك. ابوك لما مات راح جه الراجل قال لي انا هاخد مرات اخويا. اتجوز امك ولا ما اتجوزهاش؟ اتجوزها. امك حامل اللي في بطنها يجرب لك ايه؟ وابن عمك صح كده؟ اه ده يجي لما انت تموت وتسيب اثنين ولاد عمك واحد اللي من الاول واحد اللي اتخلف من مين؟ من امك. انت تركت ايه؟ ابني عم احدهما اخ لمين؟ لام. يجي يقول لي انا اخ الام عايز السدس فرضا يروح والد بالسدس. تيجي تقول لي ده كان بقطع فيه يقول لك وانا اخذ معاه الباقي لان انا ابن عم برضه. يبقى اجتمع في الوارث سببان مختلفين. خلاص يا اخوانا؟ يبقى انت ايه؟ العملية هتبقى بص تلاقي دماغك اشتغلت كتيرة خالص بس تخليك منتبه. الزوج بياخد كام حالة؟ حالتين. اللي اول ما نقول زوج يبقى ماتت مراته. طيب معاه عيال ولا معاها عيال؟ معاها سواء منه او من غيره. العيال ينزلوه من النص الكتير لايه؟ للربع. مفيش عيال يبقى يقول اخد ايه؟ النص. مين اللي بعديه؟ اخواتك من امك واصحابهم اللي جنب العمود. ولد الام ولاد امي اللي هم الاخوه لام سميتهم ولاد امي لان اسمهم غير اسمي. امي اتجوزت وجابتهم لي اللي هو ربنا سماهم في القران ونسب لهم الارث بكلمه ايه؟ الكلاله. ايه الكلاله تاني؟ ان يموت الشخص عشان سواء كان ذكر او انثى ولا ولد له ولا والد. ولد تشمل ذكر وانثى يعني ما خلفتش ومالكش والد اللي هو الاب والجد وان على. يبقى لما تموت ومالكش عيال ولا ابوك موجود ولا جدك بنقول مين يورث؟ اخواتك من امك. اخواتك من امك ليهم حالتين قابلناهم ال 21 حاله. ها شايف الكلام؟ مش مذاكر 21 حاله مش عارف تتكلم. اقول انا شفتهم في التلت والتلت صح كده؟ التلت اها. يبقى لهم كام حاله؟ ثلاثه اثنين. الحاله الاولى الثلث صح كده؟ لمين؟ للاثنان صح كده؟ فايه؟ فاكثر صح كده؟ اللي قلنا عليهم بالسويه بياخدوه بايه؟ يبقى ما تفرقش معايا ذكر ولا انثى ولا ذكور واناث. الذكر زي الانثى صح كده؟ يبقى الاثنان فاكثر بايه؟ بشرط مين ما يكونش موجود؟ عدم الفرع الوارث وعدم الاصل المذكر اللي هو الاب والجد. خلاص؟ نمرة اثنين لو واحد لوحده ياخد ايه؟ سدس. يبقى لمين؟ للواحد من ولد الام مش كده؟ من ولد الام ذكرا كان او انثى. بيعيد الكلام تاني ذكرا كان او ايه؟ او انثى. بس عشان يورث يشترط قول لي انت بقى عدم الفرع الوارث والاصل ان هو. طب هم لو جه الفرع الوارث والاصل المذكر يعملوا له ايه؟ يحجبوه. راح جاب نمرة ثلاثة. ما هم لهم ثلاث احوال اهو انتبه. امتى لا يرثون؟ اها لا يرثون مع مين؟ مع الفرع الوارث صح كده؟ والاصل ان هو المذكر. ودي مش عند ابو حنيفه ده اتفاقا صح كده؟ في اي مشكله؟ تفرق بقى لما يجي واحد يروح اقول له ايه ما هو ميراث الاخوه الام يقول لي حالتين ويصر على انها حالتين ثلاث حالات ما ينفعش حالتين اصل عدم الارث حاله واصعب من اللي عنده ليه انت المشكله انك مش بتعرف مين بيحجب مين فانت ريح دماغك اتفرج بقى الله ده صاحبنا الزوج مفيش حد مفيش حكمه لا يرث ورث نص يا رب اما الاخوه الام تارة يرثون وتارة ايه يحجبون صح كده يبقى دول من الناس اللي بياخدوا بالفروض ما تكتبش تحتهم تعصيب لان دول ما يضربولكش اصلا غير امي صح كده الرحم انما اسمهم غير اسمك طيب ليهم ايه يا تلت يا تلت واحد ياخد تلت تلت ياخدوا مع بعضيهم اوعى تنسى الكلمه اللي هتتقال مره واحده بالسويه اي حد تاني ذكر وانثى للذكر مثل حظ ايه الانثى ايه انت ما ياخدوش ده يا رسول انت لما يكون معايا عيال او ليا اصل مذكر اصل ايه يا اخوانا فبص تلاقي في واحد يقول لك ايه ده يعني الام ما تحجبهمش اقول له ارجع للحلقه احنا كتبنا هنا عدم الام بتزودها ليه ليه تقول ايه يعني الاخ الشقيق يحجب ده احنا قلنا وعدم الاخ لا يبقى اكتفي بالشروط اللي هي مكتوبه انما انت ما تزودش حاجه ذهنيه لان هو المشكله في ان يطلع عندك مثلا ايه اخ الام ويجي عندك اخ شقيق واللي ماتت سايبه زوج واللي ماتت سايبه ام الام عشان جمع الاخوه اثنين هم ومش شرط من جنس واحد اختلفوا ده الام وده اخ شقيق هو اللي انت نزلت عشان جمع الاخوه فان كان له اخوه فلامي ايه السدس الزوج في خلفه للي ماتت لا ياخذ النص العاطفه تقول ايه ادي ده الباقي تعصيبا واحجب ده العاطفه ده اللي انت مايل له نفسيا لان ده اخوك النمو الشقيق فتقول انا مايل نفسيا ان ندي ده الباقي وما اديش ده هو مش مزاجه اجي اقول ده ذكر فين عند العمود ذكر فين عند العمود اها اللي هو على يا سدس يا تلت واحد لوحده يبقى ياخد ايه سدس استنى عشان يكون في حد بيحجبه مين اللي بيحجبه يا انت مخلف كان ده نزل لو انت مخلف يا اما الاصل المذكر ما كانش خد ولا اخ لو الاب موجود صح كده يبقى ده ليه حقه ايه السدس خلاص كده طيب هذا يتبجلوا ما يتبجلوش ما تشغلش بالك بديت لان احنا مش بنجمع دلوقتي الفروض احنا لما يجي درس مجمع الفروض ده اللي هو مخارج الفروض في اي مشكله في دول نشطب عشان ناخد الاب طيب هتلاقوهم عندك زي ما هم كده ها وش الكود كود لا خلي العنوان ده أيوة. هو مفيش غير الجد اللي هيعوزنا نصحى ونصحى فيه وبعد كده نمشي بص عم الشيخ ما هو ميراث مين اها الاب ما هو ميراث ايه الاب انت ما جابلتوش غير مره واحده في السدس عملوا له شكلين السدس ده عملوا له شكلين هو سدس بس احنا بنقول الاب في الارث دي ثلاث حالات وهتفرق لان اول ما تطبق فيها ودنك منين يا جوحه تعب يعني هيبقى ليه حاجه انت تقول لي سوا عملت ايه ما هي لا مش هي انا اول ما الاقي الاب ده موجود اهو ومحطوط له سدس لازم يكون في فرع مذكر لازم يكون معاك ايه لان الاب ما ياخدش سدس ابدا الا لو انت معاك ايه انت اللي مت وهتفرح مت وسايب مين ابنك يبقى الاب يا حبيبي ده انت زوج نص ايه ده ابوه الاب ياخد سدس فتقولش نص وصف صوتك لما تقولها بتاع الرياضة خلاص صليت على النبي طيب يبقى ابويا مكتوب له سدس تيجي تقول لي لازم يكون في المسألة طالع ايه عاصر هو اللي هيسحب منه كلمة الباقي يبقى الاب لازم اكتب له هنا ما فيش حسمة ايه وانت بمدلك لا ما كنتش كتبت سدس كتبت سدس يبقى تقول لي لازم يكون ده وان نزل يعني ممكن يكون شكله كيف صح كده يبقى ده اللي سحب منه كلمة الباقي ايه لقيت ابها ومكتوب تجنبي سدس والباقي تعصيبا تقول لي لازم الخلفه حريم الخلفه بنات ليه يا عم ما بياخدش سدس الباقي تعصيبا غير مع البنات اها جاب بنتين اديهم التلتين وده ياخد ايه مرتين احطهم في ظرفين ظرف اقول له ده ورثته بالفرض اللي هو سدس وظرف اقول له ليك ده باقي بيت تيجي واحد يقول لك ايه طب ما هي ازاي يعني ايه سدس المشكله كده هياخد ما هم لو 60 جنيه هدي دول 40 واحط ال 20 جنيه في ظرفين، الظرف مكتوب عليه 10 جنيه خدتها بالسدس اللي هو الفرض، و10 جنيه ثاني خدتها الباقي تعصيبا، يقول لك يا عم حط ال 20 مع بعض وقول له الباقي ما ينفعش، ليه ما ينفعش؟ لأن لو لقيت أب ومكتوب جنبيه الباقي تعصيبا يبقى ما فيش خلفة، امتى الاب ياخد التعطيب المحض؟ التعطيب الخالص عند عدم وجود الفرع زي الغرويه. صح كده؟ احنا اعطيناه ده تعطيب عشان في الجزاع. ايه يبقى الاب ليه كم حاله؟ ثلاثه، السدس فقط، الفرض فقط. مع مين؟ مع الفرع المذكر. ما تنفعش تقول الفرع الوارث. هنا بقى لازم تفردهم. عملنا الفرع الوارث ده نوعين، يا معايا رجاله يا معايا بنات. يجي واحد يقول لك طب لو معايا رجاله وبنات مش يتوجد الراجل؟ يبقى الاب ياخد سدس، وعيالك الذكور والاناث الذكر مثل حظ ايه؟ يبقى الاب ليه كم حاله؟ ثلاث حالات، يا اما السدس فقط مع الفرع المذكر، ما ينفعش تقول الوارث، السدس والباقي تعصيبا مع الفرع المؤنث. وخلي بالك ليه الكلام ده كله؟ اجي اقول لك انت لما موت تقول لك لك ايه؟ بين بناتك خدوا التلتين، ابوك خد ايه؟ سدس والباقي. تقول تستنى يا عم ده ترى ام عايشه واحنا مش دريانين، الام سحبنا منه منين؟ من التعصيب. خد ايه؟ سدس عشان وجود الفرع الوارث. السدس ان هو اللي ضاع منه اللي هين اللي هو في الباقي تعصيبا، لكن ده ما تمثش. صح كده؟ طب لو جه حد تاني، هو يجي حد تاني، يجي موت انت وسيب زوج هتسحب توم، تعول المسألة هتصغر الحتت وكله يورث، لكن ما يتحركش منه ايه؟ يبقى عمره ما ينقص عن السدس ابدا. وهو الشخص الوحيد هو والجد اللي يجمع بين الارث بالفرض والتعصيب. يعني عمرك ما تلاقي كلمة سدس فرضا والباقي تعصيبا الا الاثنين. مين هما الاثنين دول؟ ابوك وجدك. يبقى الاب والجد مين الشخص اللي في المواريث اللي يجمع بين الفرض والتعصيب؟ تقول ايه؟ طب ما البنات والابناء مع بعضهم يوصيكم الله عليه للذكر. لا يا مولانا، ده بسبب وجود الذكور، انما انا بتكلم عن شخص واحد ياخد حاجتين فرضا وتعصيبا اللي هو مين؟ الاب والجد. فيها مشكله؟ اه حد فاهم؟ ها سدس. بص مش لازم ياخد سدس. الخلفه ايه؟ بنات اديله سدس والباك تعصيبا. اتبجت حاجه هياخدها ما اتبجتش، ابا كاتب له السدس والباك تعصيبا ولم يبقى شيء. لان انا لو شلت دي منه يبقى في فرع مذكر اللي هي الحاله اللي فوق. صح كده؟ يبقى لازم ابقى كاتبها. دي اشاره ان اصل ممكن ايه اعمل كده اخبي. تعرف تحت ايدي؟ يقول لك والله العظيم اعرف. والله العظيم تعرف ازاي؟ يقول ما انت كاتب للاب سدس وباقي تعصيبا لما يكون في بنات تحت ايديك. لان امتى بياخد سدس وباقي تعصيبا؟ لما يكون في بنات. اها يبقى لازم يكون في بنات. اخبي هنا واقول لك مين اللي جاي في المساله. تقول لازم تحط ابناء، لازم ابناء. اشمعنى؟ لان الاب خد ايه؟ سدس فقط. يبقى الاب ليه كم حاله؟ بص عندك مكتوب تحت الاب عندك الفرض فقط مع الفرع المذكر. لقيتها؟ اه مكتوبه في الوجيد عندك. صح كده؟ عشان ما نكتبهمش تاني. طيب الفرض اللي هو سدس والباقي تعصيبا مع الفرع انه هو المؤنث. التعصيب المحض الخالص عند عدم وجود ايه؟ خلاص؟ اه حد فهم؟ ها؟ الحالة الثالثة؟ التعصيب ما معكش عيال، مت وما معكش عيال، أبوك ياخد الإيه؟ التعصيب، يورث بالتعصيب، زوجتك تاخد الربع، أنت مش مخلف، ياخد البيبي. أنت مخلف خلفتك بنات ولا أولاد؟ لو أولاد يبقى أبوك ياخد السدس بس. لو بنات يبقى ياخد السدس واللي يتبقى كمان من التركة. يبقى ليه كام حالة؟ ثلاثة، يا معاك ذكور يبقى هو سدس بس. يا معاك إناث يبقى هو سدس وده تعصيبا، يعني مش مثلث يبقى التعصيب المحض الخالص، يعني أي حد تاني ياخد فرضه وهو ياخد الباب إيه؟ تعصيبا. خلاص يا اخوانا؟ يبقى الأب ليه كام حالة؟ ثلاثة. أها الفرض صح كده فقط اللي هو إيه؟ مع الفرق إن هو المذكر. طيب اثنين الفرض والباقي صح كده؟ تعصيبا مع مين؟ مع الفرع ان هو المؤنث. ثلاثة التعصيب المحض. التعصيب ايه؟ المحض اللي هو الخالص مع عدم الفرق. ركزت معي؟ قال الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما مما ان كان له. طيب لو كان لولد وورثه مين؟ راح قال امه. امه الثالث. ثم فين ابوه؟ هياخد بالتعصيب عشان ما فيش عيال. يبقى تفسير الآية بيقول الأب إيه؟ ما تذكرش، لأن هو قال إذا كان لي عيال واللي ورثوا أبواه أبو أمه فلأمه الثلث. طب وفين الأب؟ لأن ورثوا ساعتها الإيه؟ بالتعصيب. ركز مع الأب عشان مهمة الجد. بس الحالة دي هقول الثلث باقي الباب بالتعصيب. مفيش ثلث والباقي بالثلث. ثلث والباقي. ثلث واحدة على ستة. أنا الثلث الأب اللي هو في حاله وجود مفيش فرع وارث مهند ولا مبرر ياخد بالتعصيب ايا كان اللي باقي ده. انا بتكلم في الظروف عشان هم المساله حضرتك شيل هم نفسك ما تشيلش همهم. طوعني طوعني عارف ما انا هقول لحضرتك ليه بقول فيه اللي هيختل فهمه هيزن في المساله. ما احنا هنيجي مره نقعد انا وانت على صف الكرسيين ونقول ايه قوم يا اخي حل مساله. يبقى يوم اليوم ده اللي هو بنسميه اليوم ايه هيبقى ايه باين بقى اللي هيطلع يعمل اللي انت بتقول عليه هنقول يا بابا الدكتور ابو بكر جالها ده اختل عنده ده ده هيختل عنده حاجتين ممكن الاخطاء تكري لدرجه ان كل واحد يبقى فاهم غير الثاني. فانت يبقى ايه لو في اي حاجه عندك قولها انما تيجوا مهمه ده عم ايه امور من عيال فانت فوق دماغك بالذات بتاع فوق دماغك فنيات توصيل المعلومه عارفه يعني انا ممكن اقول فيها بمعنى ايه انا لما جاي واحد مثلا بيسعى للحصول على معلومه معينه عشان يكمل فيها حدث معين فوق تمام تمام المفروض بسرعه اجاوب حضرتك اجاوب حضرتك اجاوب حضرتك هو النبي صلى الله عليه وسلم جيب في موضع معين وقال ان النبي لا كذب يجوز انا دي ل 20 سنه بس العلم ده اقسم بالله لو اخرس فهمته فلو في اي حاجه فضل الله انا بقول انا ده موصل ينفع فانا ما بقول لحضرتك اصل انت قلت ايه ياخد التلت والزيت احنا بنتكلم عن الام ربنا قال لامه الثلث ما تجيبش الثلث الاصل فانت قلت تلت والزيت تلت والزيت دي انت لخبطتهم ما التعطيل مش ده الام اللي لها تلت ما ذكرش الاب هتشكل معايا انت على طول كده الجد بص يا شيخ اكتب جنبي ايه اوعى تنسى ان هو ابو الاب وان علا لان انا عندي جد فاسد مش معانا صح كده هو ابو الاب وان علا صح كده هو ابو الاب وان علا نقدر نقول عليه مشكله المواريث العقده البعض يقول لك ده جهنم لو صح الاثر عن عليه هو ما صحش من اقبل على توريث الجد فقد اقبل على جهنم من المشاكل المشاكل اللي فيه ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حطش في نص فناس طبعا سيدنا ابو بكر جد اب يبقى زي الاب وسيدنا ابو بكر راحوا قالوا الاثار اللي ثبتت عن ابو بكر مش صحيحه لكن صحح الشيخ الالباني منهم بعض يعني في طرق تقول ان هو ايه زي الاب الباقيين وعلى دماغهم زايد من فوق ما خلاهش اب والرسول قال افرادهم زايد اعلى من الامه فيبقى خلي بالك من الجد لان هو المشكله انما الباقي ده كله ايه بالكلام تحصيل حاصل لكن انت لما تحفظهم فهمتهم انما انتبه لده ايه يا عم ده وضعه راح قال هو الجد الصحيح اول كلمه لان عندي جد غير صحيح هو ابو الاب وان علا انا عايز حكمه راح قال اهو هو مثل ما تكتبش عشان ده مكتوب عندك الاب عند فقده الضمير يعود على الاب يبقى هو زي الاب عند مين دول معناها ان ياخد الثلاث حالات دول ادي هو مثل الاب اجي هنا اقول يعني ايه اها جد وايه الجد ياخد سوس والابن ياخد الباقي حل محل الاب اجي اقول جد ومعاه بنات البنات دول لهم تلتين والجد ليه ايه سوس والباقي جد وجد معاه ام الام تاخد تلت والجد ياخد الباقي يبقى عمل زي الاب بالضبط هو مثل الاب بس بشرط ايه عدم الاب يبقى اول فرق بين الجد والاب الاب لا يحجب ابدا لكن الجد يحجب بالاب صح كده يبقى عمر الاب ما يحجب انما الجد بيحجب بمين طيب يبقى هو ليه كم حاله ثلاث حالات ليه كم حاله اللي هو فيهم زي ايه ويخالف الاب في حالات عندك الكتاب مش مشكله نكتفي باللي في الكتاب هو بيقول زي الاب في ثلاثه وغيره في اربعه يبقى ليه كم حاله ثلاثه بقوه مين واربعه ضعيف مش قادر يعمل ايه اب صح ده يبقى هو قال ايه هو مثل الاب عند فقده الا زي الكتاب ما ملتزمين بيه الا في اربع ايه حالات مع ان في حاله خمسه بديهيه اول حاله يفرق فيها عن الاب ان الاب لا يحجب ابدا لكن الجد يحجب بمين صح كده ما دي حاله من ضمن الحالات لكن انتبه لدوله عشان انت هتركز في دوله لان اخر الوجيز ده هتبقى بتعرف تحل لو انت محتفظ بال21 حاله زي اسمك الفهم هيختلف لان انت ايه اصلا يعني هو انا معتمد على اني فاهم فبالفهم ده هينقص ويزيد صح كده فانت لابد ان ال21 حاله معاك اذا كنت هتبقى ملم بالكلام في اي مرحله من المراحل توجع منك حاله هتبص لك نفسك تقول ايه اديها ربع مين اللي اديها ربع يا مولانا انت نايم تدي ام اديها نص مين قد مين نص يبقى انت هيختل عندك 21 حاله زي اسمك هو مثل الأب عند فقد إلا في كم حالة؟ يبقى ثلاثة زي الأب هم الأربع اللي هنشكي فيهم زي الأب ولا غير الأب؟ يعني غير الأب؟ ضعيف مش قادر يبقى يبقى هو زي الأب في القوة في ثلاث حالات ويضعف عن الأب في كم حالة؟ الست دي عرفها؟ كلمني يا ميت ما انت موت عشان تفهم دي أم مين دي؟ أم أبوك عرفها مش عرفها؟ ست تجرب لك عن طريق الرجل ده ولا لا؟ لما يتوجد ده دي ما تاخدش صح؟ ما كل واحد يجرب له عن طريق واحد ما ياخدش والواحد موجود صح كده؟ كل من أدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ده إيه؟ ذلك الشخص يبقى ده تجرب لي انت سكتك مين أبويا حتى إيه؟ هو هي هتورثني هي وأبويا يعني ما كفاية ابنها صح كده؟ وانت ابنه يبقى انت مت وسايب مين؟ الأب أم الأب بتارث مع الأب؟ لا طيب أنا خليت الرجل ده مين؟ دي خدت السوس يقدر يعجبها؟ لا يبقى هو ضعيف ولا مش ضعيف؟ تقدر تقول لي تجرب له ايه؟ مراته ايوه كان فهمت غلط مش مشكله مراته انا مت وسايب ستي وسيدي بالبلد كده يعرفوا بعض منين؟ ايوه مراته لكن يعرفوني انا ايه؟ ده من سكه وده من سكه صح كده؟ اجي اقول له انت جد على عيني ودماغي من فوق انما دي جده الجده ليها السوس لان مفيش ام مش خدناها في السوس عند عدم وجود الام يبقى جدر ده ويقول لها حاسبه نحجبك زي ما ابني كان بيحجبك لا يبقى الاب حجب امه انما الجد ضعف ولا ما ضعفش ضعف يبقى الحاله الاولى اللي الجد فيها مش زي الاب مش احنا اتفقنا هم اربع حالات ثلاثه زي الاب واربعه مش زي الاب اكتبها لي ام الاب لا ترث مع الاب صح كده وترث مع الجد اللي هو زوج ما انا ماليش دخل الناس تجرب لبعضها ايه هي الناس تجرب للميت ايه صح كده قول مش المامات ثواني ما لو موجود الاب يا حبيبي هيحجب الاثنين تمام جدر هنا الله بس ثواني جدر هنا يكون محله جدر يكون محله ولا لا هو اللي يجاوب اه جدر ما انا بسالك طب انا بسالك جدر يحجب دي ولا قلنا سيب راسه يبقى هل هو زي الاب ولا ضعف طب ما انا بقول هو زي الاب في ثلاث حالات ها هو مثل الاب في ثلاث حالات وغير الاب في كام يبقى الاربع حالات اللي بنذكرهم دول الجد قوي ولا ضعيف اول حاله ان الاب حجب امه انما الجد ما حجبهاش خلاص كده عارف ده يحجب مين امه اه وسع الدايره شوف اكتب ايه ده مين ده يجيب لك ايه ابو ابوك وده ام ابو ابوك يعني ام ده يحجبها لان هي تجرب عن طريقه صح الموضوع انما ده ما تجربش عن طريقه وتجربك عن طريق ابوك مش عن طريق ده صح كده طيب مفهومه في اي مشاكل ناخد الحاله الثانيه اللي الجد فيها ضعيف مش جد مين مش جد الاب بص على المساله دي بعدين ادخل التعليق في موضوع 100 جنيه غرامه انت سبت نجومت للتليفون مجيت ما تتكلمش ده قال الله وقال الرسول ايش يا باشا بص يا عم شايف دي ومين ده هيسد ايه دي اوعى تد الام التلت تديها تلت اللي يتبجى بعد الزوج عشان تنقص عن مين يبقى هم اتخانقوا وعملوا خناقه عشان مش عايزين الام تعلى عن مين لكن لو جيت ده تاخد الام تلت التلكة كلها وتعلى طب ما طبيعي ان انت لما تموت امك تعلى عن مين هل هو قوي كده زي الاب يقدر يقول لها يبقى لا ما ينفعش يبقى في الغرويه تاني لو كان مكان الاب جد لورثت الام ثلث الجميع وين علت عن الجد ما تعلى صح كده يبقى مش هينفع يشتكوا ويروحوا لسيدنا عمر ويقولوا ان احنا عايزين للذكر مثل حظ الانثيين لان ده ضعيف يبقى دي تاني حاله هو فيها مش جد مين مش جد الاب ماشي الا طبعا ما يعني لما تيجي بقى تدور في عايزين الدليل الاثار والكلام ده هتلاقي ان مثلا ابن عباس عصى الام التلت وقال مش حاسمه تلت البيت ومش حاسمه غرويتين ومفيش الكلام ده تاخد التلت وده القران قال تلت الا ان عارض ابن عباس اجماع الصحابه على انها تنجس عن الاب فانت لما تيجي تفتت الكلام احنا عايزين اللي نحل بيه بعد كده لما تيجي تفتح يعني تمحص المسائل هتبص تلاقي فيه خلاف بس الخلاف مش معتبر يعني اقول لك ايه وشذ ابن عباس وقال ان الام تاخد ثلث الثلث حتى اللي معاها اب لكن الكل قال ما تعلاش عن الأب، إنما تعلى عن مين؟ عن الجد. يبقى تاني حيلة. نعم. نعم عشان الجميع. تاني رأي بيقول إيه ها؟ في المسألتين صح كده؟ العمريتين. إيه اللي حصل؟ لو كان مكان صح كده؟ الأب جد ورثت الأم ثلث الجميع صح كده؟ وإن علت حتى عن مين؟ عن الجد. في هذه المشاكل الحالة الثالثة دي اللي هو فيها ضعيف اللي هو فيها ايه اجماعا اتفقوا على ان لا يرث اخ مع اب صح الالف ايه ما يكونش مع الف اخ صح كده يبقى اجماعا مفيش الف ب تاخد مع مين الالف خاص تتحجب على طول مفيش الف خاص تاخد مع الالف ب يبقى ما اختلفوش في الاب صح قالوا ايه لكن الجد هل يحجب كل الإخوة عند أبو حنيفة بقى؟ عند أبو حنيفة إيه؟ يبقى أنا بص الكلام اللي هكتبه الإخوة والأخوات جبت حريم ورجالة صح كده إنهم الشقيقات أو لإيه؟ ركز مع الكلمة دي الإخوة والأخوات إنهم الشقيقات أو الأب صح كده؟ لا يرثون صح كده؟ مع الأب اتفاقا ها قول لي الكلام صح ولا غلط الاخوه اللي هم اللي بتشتريتهم عند العمو وتخليهم شاذين ليه اجمعت الامه بشواذ الامه حتى الشيعة ان الجد بيحجب الاخوه الام عشان الاخوه الام قلنا لا يرثون مع الفرع الوارث ولا الاصل المذكر فما اختلفوش في الجد يبقى الجد بيحجب اخواتك ما خلي بالك مش جدك اصلا اسمك انما اخواتك من امك ايه اللي خلاك جامده اللي جابت لي دول ليه صح كده يبقى انت دايما الاخوه الام عاملين عندك مشكله وعملوا في الشرع مشكله واهتمام المولى حطوا ما حط ربط كنا زمان احنا كنا راجل عيد واللي خلاه يتجوز ما كانت تربع عيالها دوق وايه وتبقى محرج وايه مع انه شرع فربنا خلاه ما حط ربط عشان تركع خلاص عم شيء يبقى ما شدوش في الجد غير مع الاخوه الشققه والاخوه لاحظ لاحظ انت بتتكلم هو جدك يجرب لك عن طريق مين واخواتك عن طريق ابويا دول طب وايه اللي يخلي ده يحجب دول من هنا جه الخلاف ابو حنيفه اعتبره اب ونهى المساله وده مثل سيدنا ابو بكر يبقى انا بقول ايه تاني ركز الاخوه والاخوات الاشقاء او لاب سواء ذكور او اناث اشقاء او لاب لا يرثون مع الاب ايه طيب والجد بيحجبهم ايوه ولا مع الجد بس مش عند الناس كلها عند مين عند الامام صح كده خلافا للدجي هو كتب عنده خلافا للصحابين ما خلافا للصحابين ومالك واحمد بن حنبل والشافعي كل الناس خلت الجد يورث مع دولة ما عدا الامام ابو حنيفه ما عدا الامام ايه بس يعني اللي برضه مثل سيدنا ابو بكر وظاهر اللغه انت بتخلي ابن الابن ابن عند عدم الابن ليه ما تخليش ابو الاب اب عند عدم الاب صح كده يبقى الكلام ايه برضو يعني متنود قول ابو حنيفه قال ايه سيدنا ابو بكر مش كلام كده لكن احنا بنقول ايه دلوقتي ايوه نعم من التابعي نعم هو مش ابوه هو جاد احنا بنقول ايه بص ايه ما انا عارف ما انا بقول لك احنا بس احنا خلينا في اللي بنحله وقلنا بنطرح الدليل لو عايز تناقش هيبقى اوسع عشان ما يطولش الاخوه والاخوات الشقيقات او لاب ما بيورثوش مع الاب وما بيورثوش مع الجد بس عند مين هل هو في قوة الأب كده؟ ضعيف يبقى دي الحالة الثالثة اللي الجد فيها مش زي ايه؟ الأب نقول الحالة الرابعة خاصة بالعتق مثلا حافظ بص اها بص أخ شقيق وجد لو كان أب كنت هتدي الأخ مين؟ إجماعا ولا مش إجماعا؟ جد اتكلم اها تقول الأخ لا يرث عند الإمام صح كده؟ طب وعند الباقيين ياخذ ايه لسه ده الدرس بتاع مقاسمه الجد للاخوه هندرس في الكتاب ده ماذا سيدنا ذلك مع خلطه صغيره كده من الاقوال الباقيه يعني عاملين زي ايه ده صحيح وده صحيح خلاص بس لا احنا هندرس ده ماذا بدايه هتقولي والقانون خد بايه ساعتها هقول لك القانون خد بايه هو فرق في حته صغيره يعني ايه ما عدش دول على دول يعني الامر يسير ان شاء الله ساعتها لان انت تبقى ساعتها مستوعب الكلام لكن هنا انا كل ده اقدر اكتبه اقول ايه لا يرث مع الجد عند الامام ابو حنيفه دي المعلومه اللي عرفناها اما الباقيين قالوا ايه ده هيبقى لها افتراضات واحوال. يبقى هل هم متفقين عليه زي لو اب ولا الاب كنت اقول ده لا يالس على طول. يبقى دي الحاله الثالثه اللي فيها الجد مخالف الاب. اقول الحاله الرابعه بتاع العتق اللي عندكم منين؟ طيب افهمها قبل ما نكتبها. هي لا هو العتق خلاص وحتى القانون لغى مسائل العتق قال عدم وجوده من 60 سنة والكلام دوت ايه يعني بيقول لك موضوع العتق لا يناقش اصلا ولا يدرس الا لو واحد عايز يقول لو ربنا كرمنا مثلا بسبايا حرب او او او نطبق ايه يبقى الاحكام موجودة. مات محمود فيش حد يورثه راحوا قالوا لا ليه يا عم يا عم ده ما كانش حر ده هو كان عبد عند واحد وقال له روح انت حر هنجيب الراجل اللي اعتقه عشان نقول له خد التركة بتاع محمود اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. راحوا يجيبوا محمد بتاع المحارة اللي قال محمود روح انت حر من 20 سنة قالوا ده محمد مين يبقى المعتق مين انا بتكلم على تركة مين محمود اللي ماتوا عايزين نزال حد مش لاقين حد هاتوا الراجل اللي قال له روح انت حر. رحنا نجيب الراجل لجنا مين فقلت مين عايش من عياله ولا جرايبه فقال عايش ابوه وابنه بص مات مع ابو اللي عتقني هقولها بقى فيها هنكتبها لغة مات محمود وترك اب معتقه وابن معتقه صح وصلت مفهومة ولا اقولها تاني قبل ما نقول نكتبها ها طيب مين اللي جت تاني ارفع ايدك ماشي تمام اصحى معايا مات محمود ليه وارث له تمام كده ندور على ايه قبل ما نودي المال لبيت المال على خلاف لان في ناس تقول لك مش حاسمه بيت مال تمام كده طيب نوديه عند الا الملكيه الملكيه ما عندهمش حاجه اصلا اسمها رد عندهم بيت مال دخل على الحكومه عادي ماشي يا عم شيخ فقال استنى يا عم ده كان عبد عند واحد خليل اللي جنبك هاتوا خليل عشان ياخد المال بتاع محمود لجوه مين يبقى انا لما مت راحوا للي اعتقني لجوه مين فالمال ده لا سائبة في الإسلام فهو عايز يديه لحد فقال هات ورث ده طلع النبول اللي عايش وابنه فلما اجي اتكلم عن محمود اقول مات وترك اب معتقه وابن معتقه وصلت خلاص نكتبها يبقى هاد اللي مات هنا مستريح زي الفل صح كده سايب مين يا مولانا سايب هاد اب معتقه مش كده وابن مين معتقه نحل ازاي نعمل ايه انتبه للاقوال وما تجيش تقول لي طب ما فيش قول لمن احمد لو في كانوا نجلوه اصل في حاجات مثلا ايه الحمل احجز له قديه ابو حنيفه افتى قال احجز له اربعه يعني قدر ان البطنه اربعه في تقول اربعه ازاي الفتوى اللي اتاها ابو حنيفه في زمنه كانت واحده حامل بكام يبقى جت الفتوى على زمان ايه فانت تيجي تقول لي طب ما فيش قول تاني اقول لك في قول تاني قال يحدث له نصيب ثلاث لكن خدوا بيه في المحاكم بقول ابو يوسف ان الغالب الا يكون في البطن الا حمل ايه يبقى انت الاقوال دي بناء انها حصلت كده ابن قدامه بيقول حدثنا عن رجل ياكل وليس له قبل ولا دبر ياكل ويتقيأ ما يبيه خلفه الكلام ده وانا بقوله راح طلع واحد ايه واخد بالك يا دكتور كان دكتور في الاحياء قال ايه قالوا في ان الثدييات حيوان بياكل المخرج بتاع الفم انا مش عارفه لكن هو ذكروه من الاسم فده وضعه ايه ده ياكل ويتقيأ ما يزيد امتى هنجبل ده لما نيجي ناخد الخنثى لان الخنثى تعريفه هو من له آلة الرجال وآلة النساء معا او ليس له شيء منهما اصلا تقول هو ليه ما بيعمل ايه يبقى ذكر يبقى الكلام ده طبيا ماشي هيعمل له فتحه هيعمل له شد انا بتكلم عنه من ناحيه الايدس ورث راجل ولا نتايه صح الكلام لكن الامر هيختلف من ذكر لايه لانثى لكن موجود في الشرع عليك بالمغني المغني ذكر حاله ثاني قال حدثنا عن رجل كان له غده بين القبل والدبر يرشح منها الماء رش خلقه تقول لي طب والفضلات كان بيتقيأها والماء بيرشح من الغده اللي في النص ده الخنثى خلقة غير المخنث مياعة صح كده مالك يا مستنت كده يبقى ده ايه اصل هي مشتقه من الخنث وهو التكسر واللين صليت على محمد يبقى انا لما مت انا بطلعك عشان مين الكلام ده يركب بعد كده مين يا مولانا سايب ابو اللي جل روح انت حر وابنه نعمل ايه انتبه راح طلع هنا ابو يوسف ده قول مين ده قال بص عم الشيخ مشيها مسألة مواريث عادي، ادي الاب الثلث وادي الابن الباقي. طيب ابو حنيفه قال لا الكلام ده ما يمشيش معايا، انا هفتك حاجه في العتق. ايه العتق؟ قال العتق اصلا ما فيهوش ابوه، ما تورثش. اقوى حاجه في العصوبه البنوه، طبعا تقول ابويا البنوه بعديها الابوه. يبقى اقوى حاجه زي ما قلت لك اول ما تخلف عيل يقول لك ضاعت التركه، ابنه خد كل حاجه، صح كده؟ يبقى اقوى حاجه في العصوبه ايه؟ البنوه. فالامام اللي هو ابو حنيفه اول ما يطلق الامام يبقى مين؟ ابو حنيفه. راح قال لي لا يا مولانا ده ملوش، والتركه كلها لده، الولاء كله يعني المال كله لمين؟ للابن. صحيح ها؟ بص المره دي بقى مات محمود، هاتوا اللي قال له روح انت حر خليل، طلع خليل مات، مين اللي عايش؟ قال ده مش عايش له يا عم غير ابنه، يبقى الابن موجود اهو، وجده مش ابوه. ما انا خلي بالك وهتسرح، انا باخد الحالات اللي الجد فيها مش زي الاب، صح كده؟ فراحوا قالوا ايه؟ اجماعا اجماعا الولاء كله. هل الجد زي الاب ولا اختلف؟ ضعيف، صح كده؟ اللي هي ايه؟ لو مات رجل وترك ابن معتقي واب معتقي كان سدس الولاء، اللي هو الكلام اللي عندك. خلاص الفهم؟ فهم؟ في عندك سبع مسائل، اجي بالصفحه تلاقي سبع مسائل. اه الامام حاجه بتقول بره لكل الابن. بص فتواه في العتق بدون دليل. يعني قال العتق ليس ما انا بقول لك فتواه في العتق، لما اجي اقول اصل طبيعي النبي قال الولاء لمن اعتق، لمن اعتق، اللي اعتق مين؟ ولذلك هنيجي في الارث بتاع العتق ده نقول ايه؟ فان لم يوجد المعتق فالمال ورثته الذكور، يعني لو كان معاهم بنت هنا او حاجه بالاجماع ما لهاش فايده. ماشي؟ اه يا عم شيخ اكتب ايش؟ انا مع الحته من ايه؟ طيب بص يا عم شيخ، لما بيوسف افتى راح قال لي ادي الاب توت وادي الابن الامام ابو حنيفه راح قال لا، لما يكون في عتق المال كله يروح للبنوه، فراح اعطى المال لمين؟ للابن. يبقى حصل خلاف في الاب، ناس عطت التوت وناس قالت مالوش، يبقى الأب على قول البعض إن هو ليه، لكن لو كان اللي موجود جد مش أب الكل قال ما ياخدش، يبقى هل هو هنا عيل للأب ولا ضعيف؟ يبقى دي الحالة الرابعة اللي الجد فيها مش زي الأب. هتلاقي عندك نماذج محلولة، صح كده؟ وهتلاقي بعدها تمارين في حل، ممكن الكتاب يكون مصور بحل الطالب اللي أنا صورت منه، ممكن يبقى غلط. فأنت حل السبع مسائل دول، بس خلي بالك أنا بقولها وأنت قاعد تحل اتفضل قول موت عشان احل صح. سايب زوجتي دي كاتب لها تلومني وانت مش مخلف، تقول ما ها ابص اللي بتشاور على الاخ وتقول لي خير، فده اخوك مش عارف ابنك، عارف معرفتش ليه انك ما متش موت تفهم. فانت حل السبع مسائل دول المره الجايه باذن الله، احنا مش هنفتش على الحال، لكن المره الجايه ممكن اذا شاء ربنا قال لك انا لعبت الكتيعه كل اللي حل يجيب، اللي ما حلش يعني هو لو لاش ان ما فيش يعني قول قوي بالتغريم، يعني هو العقوبه بالمال مثلا خلافيه بين العلماء، لكن الراجح ان ما ينفعش لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر. كنت قلت اللي مش هيحل يدفع 5 جنيه، بس هي مش هتنفع، بس اللي مش هيحل هنقول له اتق الله، لانك انت ايه انوي النيه لله انك انت هتسال عن العلم ده. وبعدين الجائزه يعني الحمد لله رب العالمين بدانا نرصد لها، في ناس اهل خير جابوا لي فلوس عشان الجائزه، فممكن بدل ما تبقى يعني نوايا تبقى بلحة، بدل البلحة تبقى نخلة. ديوان الحماسة ما طلع نسخة 75 نسخة 150، فيعني يعني مش هيجي غير لما حد يقول اكتبت مين، وإلا ممكن نعلنها من دلوقتي إن أخونا محمد عرفة مثلا وقف 50 كتاب، يعني براحتك دي بتبقى لك انت تستخير الليلة دي كلها وفي الفجر ده كلها. خلاص دخلنا؟ نعم؟ اكتب ايه؟ مش معاك كتاب، اجرى اجرى اجرى انت لو مات شخص وترك خد حسن اتعب معانا شو متعبين ها هي تعالى حلوه ورا هي مكتوبه عندك.